مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو إقرار له بأنه الإله الواحد الحق، حق بمعنى الثابت، والحق بمعنى الذي لا يزول، والحق معناه المقصود النافع لذاته. فإذا شهدت أنه لا إله إلا هو، هذا معنى الإقرار، ومعنى أن الله أخذ منك العهد وأخذ منك الميثاق. الله أخذ من جميع بني آدم ميثاقهم، فمن أقر واعترف. الإقرار يكون باللسان وبالقلب كما يكون بالجوارح، لأن من أقر بلسانه واعتقد بقلبه ولم تصدقه الجوارح فهو كاذب، ما أقر. فمن أقر بأنه الإله الحق يجب أنه لا يعبد إلا إياه، فلا يرجى غيره، ولا يسأل إلا هو فيما لا يقدر عليه مخلوق، ولا يذل له إلا هو، ولا يخضع إلا هو، ثم يطيعه في كل ما أمر ونهى، ما أمر ونهى على لسان رسوله، لأننا نحن نقول كذلك، نشهد أن محمد رسول الله، أي تقر بلسانك وتعتقد بقلبك وتطيعه بجوارحك بجوارحك أن هذا نبي مرسل من قبل الله إليك، ولا بد أن يطاع في السر والعلن، ولا بد من محبته محبة تفوق محبتك لأهلك وذويك وولدك ووالديك ونفسك. فمن جعل محبة الرسول دون ذلك ما آمن بالرسول حق الإيمان ولم يتبعه حق المتابعة. فإذا أمرك بشيء فأتي منه ما استطعت إلا إذا عجزت عنه، وإذا نهاك صلى الله عليه وسلم فاجتنبه تماما، لأن الترك لا يكلف الإنسان بخلاف الأمر وهو الفعل. فقد يقدر الإنسان على بعض الفعل أو على كله أو جزء منه أو لا يستطيع فعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا معنى الشهادتين. فمن أتى بما يناقضها، يقول أنا أعرف أنه الله لا إله إلا هو، ثم تدعو فلان وفلان وفلان في الغائبات وفيما لا يقدر عليه إلا الله، فأنت لم ففل. فمن قال، فمن دعا غير الله فلم يصدق بقوله لا إله إلا الله. فمن أحب مخلوقا وأطاعه في المعاصي مع ذل وخضوع فما آمن بالله إلها، لأن اعترافك بأنه الإله أي الذي يعبد ويطاع فيما يقول، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى محبته وأظهر أنه كذا ثم لا يطيعه ولا يمتثل له، فهذا قول باللسان عمله يخالف ذلك. والله عز وجل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن كتابه حين أنزل الله عز وجل الكتاب، قال أصدق الحديث كتاب الله، أي اعلموا أن ما فيه صدق لا كذب ولا مبالغة ولا غلو في تصوير الواقع، فكله صدق. فما أخبر عن يوم القيامة هو حق، فما أخبر عن الدنيا هي حق، فما أخبر عن الإنسان بأنه أشر بطر، وأنه قد يكون لماز، وأنه هلوع، وأنه يحب الخير حبا شديدا، يعني المال. فالله عز وجل أعلم بمن خلق، فقوله صدق. هذا معنى أصدق الحديث كتاب الله. وأما ما يقال في الكتب ما يقوله بعض الناس قد يكون حقا وصدقا وقد يكون كذبا، أما القول الصدق الحق الذي لا تناقض فهو ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب. ومن أراد اتباع هديا أي طريقا وسنة فلا تجد طريق أهدى وأحسن وأقوم من طريقه صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رام أن يأتي بهدي طريقة فلان أو سمت فلان أو طريقة الشيخ الفلاني فقد كذب، فليست طريقة من طرق أهل الدنيا توصل إلى الجنة إلا إذا كانت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رام أو قصد أنه يصل إلى الحق بغير هذا الطريق فهو كاذب، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور جمع أمر وهو ما يتعلق بالدين، وشر الأمور التي تتعلق بالدين آخرة ودنيا فيما كانت سببا للآخرة شرها محدثاتها، أي أنها لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم. وشؤون الدنيا، لا شؤون الدنيا تتجدد فيها أمور كثيرة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم. أما ما كان يتقرب به إلى الله عز وجل فاخترع مخترع أنك تتعبد الله بهذه الطريقة، تقوم في الشمس أو تقوم منتصف الليل تتأمل أو تعمل رقصات أو تعمل تواجدات أو تأتي بإحياء ذكرى فلان وفلان، فهذه كلها محدثات، وكل محدثة مردود على صاحبها، وهي شر الأمور، لأن الله عز وجل فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كان بالتدريج كامل فكمل فكمل حتى أصبح لا يقبل الزيادة، ليس بناقص ولا يقبل الزيادة. فمن اخترع ذكرا أو قربانا بفعل لم يكن معروف في عهده صلى الله عليه وسلم فلا تقبلوه، هو مرفوض. فمن أحيا ذكرى أو أحيا ليلة أو قال اعملوا كذا أو اخترع، والناس قد يكون قصده حسن لكن فيه جهل، وقد يكون قصده سيء، الله أعلم بالنيات. لا يقبل من القول إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، قد يكون هذا قوله خالص لكن هذا الشرط لا يكفي، لابد أن يكون العمل والقول موافق لهديه صلى الله عليه وسلم ولما جاء في الكتاب. فمن لم يكن عمله وقوله موافقا لهديه وسنته فهو مردود على صاحبه. فهناك شرطان: الإخلاص أنه يقصد به وجه الله، أما إذا قصد بذلك تعظيم الشيخ أو قصد بذلك لأن ينال شهرة أو يقول أجد في ذلك ثوابا، كما تجد كثير يكتبون بعض الأوراق من لم يفعل ذلك فله عليه كذا وكذا، ومن فعل كذلك فله من الأجر كذا وكذا. قد يسمع هذا القول وقد يؤلفه من نفسه، لأن الشيطان يوحي إليه أنك ما تفعله هو من قبيل الطاعة، فقل هذا القول فأنت لا تكذب على رسول الله إنما تكذب لرسول الله، وهذا من تصريفات الشيطان. فليحذر الإنسان أن يقبل ما يأتي بالأوراق وما توزع على الناس من هذه الأقوال، فإنها أقوال خارجة عن الصدق. فمن قال قولا لم يكن صوابا أي موافق للسنة فهو مردود على صاحبه. ومن قال قولا لم يكن خالصا لوجه الله فهو مردود على صاحبه. نسأل الله التوفيق والسداد. اقرأ يا أخي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الجنايات، باب استيفاء القصاص. لواحق: إذا كان الجاني قطع يده فقطع المستوفي رجله، فقيل فقطع يده لاستوائهما. الآن جاء بلواحق، إنما ذكرها لواحق لأن صاحب المتن لم ينص عليها، لأنها تتحقق، لأن المسألة في شروط استيفاء القصاص. فقال: لو رجل استحق أن يستوفي القصاص من رجل، الجاني قطع يده، فقيل للمستوفي ولي القتيل، ولي المقطوع، اذهب، أو المقطوع نفسه، اذهب فاستوفي حقك. فذهب ليقطع يد الجاني فقطع رجله. هل هذا مستوف للحق أو لم يستوف للحق؟ قالوا: من قال أنه مستوف للحق وإن استبدل العين، لأن اليد فيها نصف دية والرجل فيها نصف دية، فتساوت فأخذ حقه. والآخرون قالوا: لا، قطع يده إنما تقطع يده، فتقطع يد هذا وعليه نصف الدية. نعم. وقيل دية رجله، لأن الجاني لم يقطعها. دية رجله دية فقط، ما يستوي شيء آخر، لابد أن يعطيه دية لأن الجاني لم يقطعها. نعم. وإن استحق قطع أصبع فقطع ثنتين فحكمه حكم القطع ابتداء. أنا يقول: قطع فلان إصبع فلان، فذهب هذا المقطوع ليقتص، فبدل أن يقطع إصبعا قطع إصبعين، زاد في الاستفاء ولا ما زاد؟ زاد في الاستفاء، في الاستفاء لم يستوفي حقه، إنما زاد عليه. فهذا ما حكمه؟ قال: هذا حكمه كما لو قطع ابتداء، كما لو قطع إصبعين في البداية، لم يكن قصاصا. هذا يقال إن كان عن عمد فتقطع إصبع الآخر، هذا المجني عليه، قطع إصبع واحد فطلب منه، فطلب القصاص فمكن من القاطع، فبدل أن يقطع إصبعا واحدا قطع إصبعين. فيقال: انظروا في هذا، إن فعله عمدا فيقال للجاني: اقتص من هذا المجني فاقطع الإصبع الآخر، وإن كان خطأ فلا بد من دية الإصبع الزائد، لا بد أن يدفع دية الإصبع الزائد. نعم. وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله، وإلا تركه. طيب. يقول: ولي دم، ولي دم يعني ولي القتيل، قال القصاص فمكن من القاتل، فضربه فظن أنه مات وانصرف، ظن أنه قد قتل فانصرف، أخذ أهل القتيل قتيلهم فإذا به رمق من الحياة، فداووه حتى برئ، ما الحكم؟ قال: هذا يقال لولي القتيل: أنت بالخيار، ادفع الدية لأهله واقتله، إما أن يدفع الدية لأهله أو يقتله فيقتله أو لا يفعل ذلك. اقرأ المسألة مرة ثانية. وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله، وإلا تركه. هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية، ذكره أحمد. المسألة هذه واضحة؟ نعم. اقرأ ما بعده. وإذا اقتص بآلة كالة أو مسمومة فسرى، فقال القاضي عليه نصف الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم. وإذا اقتص بآلة كالة، كالة يعني لا تقطع، يعني ليست بحادة، لأن من شروط استيفاء القصاص أن يكون المستوفي يعلم كيف يقتص، ما يكون جاهل ولا جبان ولا كذا، لأن لا يعذب المقتول. وأن يقتل بآلة حادة لأنه أوحى للقتل، أسرع في إزهاق الروح. فإذا قتله بآلة كالة فعذبه، لأنه ما يموت من ضربة واحدة، لا عدة ضربات. أو بآلة مسمومة، لأنهم يأتون للحديد يحمونه حتى يحمر يكون كالجمر، ثم ينقعونه في سم فيتشرب السم، يطفأ بسم فيتشرب بسم، فيكون الحديد فيه سم، فعمد فقتل القاتل بآلة مسمومة. فقال هذا فيه تعذيب، لأن الجسم يتحلل ويتضرر أولياء الجاني. فقال إذا فعل ذلك فحكمه ما تسمعونه. اقرأ. فقال القاضي في القصاص ما في النفس سرعي هذا. نعم. فقال القاضي عليه نصف الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم، كما لو جرحه. قال فسر، لما قال فسر سأل علي واضح، هذا في قصاص النفس في الأطراف، في الأطراف إذا قطعه بسكين مسمومة أو بسكين كالة فسر، بمعنى تعدى ألم الجرح عن موضعه إلى بقية الجسد فمات من هذه السراية. قطعه بسكين كالة، السكين الكالة ما تقطع من مجرد الحز، لا بد يعيد ويحك ويمر ويرجع، أو بأن هذه الآلة كانت مسمومة، فإذا كان فيها سم فإنه تأثر في الجسم، فسرى هذا الجرح إلى سائر الجسد فمات. قال هذا عليه نصف دية، لما لا تلزمونه بدية كاملة؟ قال لأن الفعل فعل جائز، لحق به صفة محرمة، فأصبح كأنه قام بفعل جائز وبفعل محرم. فلما اشترك الوصفان، الفعل الجائز أن له أن يقتص، والفعل المحرم أنه قام بقطع يده أو رجله بآلة كالة أو مسمومة، فلما اجتمع الوصفان ألزمناه بدفع نصف دية، ما ألزمناه بدفع دية كاملة. واضح هذا؟ نعم. وكما لو جرحه في ردته وإسلامه فمات منهما. كما لو جرحه جرحا، أضيف كلمة جرح، كما لو جرحه جرحا في ردته وجرحا في إسلامه أو بعد إسلامه، فمات منهما. جرحه في الردة، وقبل أن يبرأ الجرح جرحه أخرى بعد أن عاد إلى الإسلام، ثم سرى الجرح إما الأول أو الثاني، فمات منهما لا نعلم. قال فكذلك عليه نصف الدية، لأن المرتد مباح الدم، والمسلم غير مباح الدم، لو قتله وهو مسلم كان عليه دية كامل إذا كان قتل خطأ، لكن هذا الجرح سرى إلى جسده في حال هو كونه مرتد وكونه مسلم، قال إنما عليه نصف الدية. نعم. ويحتمل يلزمه ضمان السراية كلها لأن هذا الفعل كله محرم. نعم. فصل. وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر لم تتداخل حقوقه. وإن قتل واحد جماعة، وقتل الجماعة لواحد، يقال هذا مر، قتل الجماعة لواحد هذا مر في اشتراك القاتل مع غيره، إذا اجتمعوا فقتلوا أحد المسلمين فكل من شارك في هذا القتل يقتل، بشرط أن يكون كل فعل من أفعالهم تصلح لأن تكون قتلا. كيف يعني؟ هذا طعنه والآخر ضربه بسيف والآخر بدبوس فمات منها، كلهم يقتلون. نعم. العكس الشيخ، إذا قتل واحد جماعة، صادق جزاك الله خير، هنا عندنا إذا قتل واحد جماعة، احنا ما نتكلم على هذه المسألة، نتكلم على المسألة التي سبقت، إذا قتل جماعة واحدة اشتركوا في قتل هذه التي سبقت، قلنا كلهم يقتلون به، لكن لو اشتركوا في قتله بأفعال لا تؤدي إلى قتل، كأن ضربه واحد لطمه والآخر لكزه والآخر صفعه، ثم كل فعل من هذه الأفعال لا تؤدي إلى قتل، ولما اجتمعت مات منها، فهذه عليهم دية لأنه ليس من قتل العمد، واضح هذا؟ وأما إذا اشتركوا في قتل الواحد كأن يقتل أحدهم والآخر يمسكه والثالث يكون في الطريق ردءا لهما ينظر هل يأتي أحد أو لا يأتي أحد، فالثلاثة كلهم اشتركوا لكن أحدهم اشترك بالمباشرة والآخر بالإمساك والثالث بمراقبة الطريق، أما الممسك فيقتل، أما القاتل فيقتل، والممسك يحبس حتى يموت، والذي أخذ في الطريق وترصد إما يعزر، والإيمان من أفعل به ما شاء. هذا اشتراك الجماعة في قتل الواحد، واضح هذا؟ الآن في القصاص فيما لو قتل واحد جماعة ما هو الحكم؟ اسمعوا ما يقول. وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر لم تتداخل حقوقه لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، خلافا لمالك وأبي حنيفة يقولون يقتل هذا الواحد لواحد منهم فقط ولا شيء، وإن طلبوا الدية فإنما تدفع دية واحدة ولا شيء. أما الحنابل والشافعية اسمعوا ما يقول، يقولون هنا وإن قتل أو قطع واحد جماعة، قطع يد فلان ورجل فلان وأنف فلان فعل بهم ما فعل، أو أنه قتل جماعة فأزهق أرواحهم، إن أرادوا القتل كلهم فيقتل ولا شيء على غير ذلك، وإن أحد أولياء قتيلهم قال أنا أطلب القصاص والآخرون قالوا إنما نطلب الدية فيقتل هذا لمن طلب القصاص، وتدفع ديات القاتلين الآخر ويدفع ديات المقتولين الآخرين ما من دم من مال القاتل. لما قلنا من مال القاتل؟ لأن الأصل أن الديات تتحملها العاقلة، لكن هذا العاقلة عند الحنابلة ما العمد لا تتحملها العاقلة. هذا لما قتل عمدا يؤخذ من ماله ديات المقتولين الذين طلبوا الدية، ويقتص لمن طلب القصاص، خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر لم تتداخل حقوقهم، لأنها حقوق مقصودة لآدميين، فلم تتداخل كالديون. كالديون لو كان له على يدين فلان وفلان وفلان، قال أنا أقضي دي فلان، ما تسقط حقوق الآخرين، وكذا الديات، ما يقال ديات فلان تكفي عن ديات الآخرين. واضح هذا؟ هذا أقرب للعدل. نعم. لكن إن رضي الكل بقتله جاز، وقد أشار إليه بقوله فرضوا بقتله قتل لهم. قتل لهم ولا شيء على ذلك، لو قالوا كلهم لا نقبل إلا القتل فيأخذ بقولهم فيقتل ولا شيء بعد ذلك. نعم. كما لو قتل عبد عبيدا خطأ فرضوا بأخذه، لأنهم رضوا ببعض حقهم، كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء. كما لو رجل قطع يد آخر يمناه، فلما جئنا للقصاص وجدنا هذا الجاني يده اليمنى شلاء ليست صحيحة، ولا بد في الأطراف والأنفس من المساواة، والمساواة هنا معدومة. ولو قال صاحب اليد الصحيح المجني عليه رضيت بقطع يده الشلاء، فهذا رضي دون حقه فله ذلك. وإذا قال لم أرضى فلا بد من دفع دية الصحيح، إما تقطع يده الشلاء ويدفع الفرق وهو الأرش، أو تقاد يده، أو أنه يدفع دية يد. نعم. ولا شيء لهم سواه، أي سوى القتل، لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواه. نعم. وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك. إذا طلب أحد القصاص قال الآخر إنما نطلب الدية، يقتل الجاني لمن طلب القصاص، ويدفع الجاني من ماله دية الآخرين لأولياء الآخرين. نعم. وإن تشاحوا في من يقتله منهم على الكمال أقيد للأول. تشاحوا يعني تنازعوا، كل يقول أنا أقتل هذا الجاني الذي قتل قريبي، كلهم أراد أن يطلب أن يقوم بالقصاص بنفسه. من يقدم؟ يقدم القتيل الأول، لأنه لما قتل لا بد في قتيل أول وثاني، قد لا يقع القتل اتفاقا، نادر إلا إذا حساهم سما، قد يكون أنهم ماتوا في وقت واحد لكن الموت يتفاوت. فإذا تشاحوا قدم حق ولي القتيل الأول، هو الذي يقوم بالقصاص. نعم. وذكره في الفروع قولا لأنه حقه أسبق. هذا التعليل، لما قدمتم ولي القتيل الأول؟ لأن حقه أسبق من الآخرين. نعم. ولأن المحل صار مستحقا له بالقتل، فعلى هذا إذا كان الولي غائبا أو صغيرا انتظر، لأن الحق له. وقيل يقاد لمن بعده، وهو صح وإن كان ضعفه. نعم. وقال ابن حمدان مع السبق يقاد بالسابق، ومع المعية هل يقاد بواحد بقرعة أو بالكل؟ يعني لو قتلهم في وقت واحد، قال وتشاحوا في من يقدم للقصاص، قال يأتي بالقرعة، فالقرعة يعني ترفع النزاع. نعم. وقدم في المحرر أنه يقدم أحدهما بالقرعة، وحكاهما في الفروع من غير ترجيح. وللباقين دية قتيلهم، لأن القتل إذا فات تعينت الدية، كما لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته. نعم. وفي الانتصار إذا طلبوا القودة فقد رضي كل واحد بجزء منه، وإنه قول أحمد. قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية ويتخرج، يقتل بهم فقط على رواية يجب بقتل العمد القود. نكتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعض الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحسنات تتضاعف في الحرم أم في الصلاة فقط؟ لا، الصلاة تتضاعف في الحرم، الصلاة مضاعفتها محسوبة معدودة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عدا، يعني في غير المدينة وغير المسجد الأقصى. أما الحسنات فلم تذكر، لكن لما دل أن المكان معظم وله حرمة دل على أن الحسنات فيها كذلك أكثر ثوابا من الحسنات في غيرها، وأن السيئات فيها أكثر من السيئات في غيرها. وقوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يدل على أن السيئة في الحرم أشد مما لم تكن في غير الحرم.